ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب عفوا وعافية وسكينة وطمأنينة لي ولهم أجمعين يا ربنا. تول أمورنا واكشف كروبنا وعافنا من بلائنا يا ربنا. اللهم أبطل الأسحار والأحساد والعيون كلها أبطلها بحولك وقوتك وقدرتك وإرادتك وحكمك يا ربنا. أبطلها يا ربنا تغلغلت بالأجساد. أبطلها يا ربنا أثرت. أبطلها يا ربنا أثرت. أبطل يا ربنا سحرا في بيوت مهجورة. أبطل يا ربنا سحرا في بيوت مهجورة. أبطل يا ربنا سحرا في بيوت مهجورة لهم. اللهم أبطلها يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك. أبطلها مدهونة ومرشوشة ومنثورة ومذرورة. أبطلها على الصحة والعافية أن تزال وتباد. أبطلها يا ربنا على القلب أن يتفطر وأن يقتل. أبطل يا ربنا سحرا عظيما في بيوت مهجورة. للوالد والولد مدهونة ومغروزة ومغروسة. اللهم أبطلها يا ربنا لا زالت مؤثرة. اللهم أبطلها يا ربنا كاسرة. أبطلها يا ربنا مؤثرة. اللهم أبطلها يا ربنا مؤثرة. اللهم أبطلها يا ربنا قوية عظيمة شديدة. اللهم أبطل يا ربنا سحرا من تحتهم يؤثر عليهم. أبطل يا ربنا سحرا من تحتهم. أبطل يا ربنا سحرا من تحتهم. أبطل يا ربنا سحرا من تحتهم. أبطل يا ربنا سحرا من تحتهم قويا عظيما شديدا. أبطل يا ربنا سحرا من تحتهم يمشون عليه يمشون عليه من تحتهم يمشون عليه. اللهم أبطله يا ربنا. أبطل يا ربنا سحرا من تحتهم. أبطل يا ربنا سحرا يؤثر عليهم. أبطل يا ربنا سحرا من تحتهم. من تحتهم كالبركان يثور ويفور عليهم. كالبركان يثور ويفور عليهم. اطر يا ربنا تحرم من تحتهم من تحتهم من تحتهم. اطر يا ربنا تحرم من تحتهم من تحتهم من تحتهم. اللهم اطر تحرم من تحتهم من تحتهم من تحتهم. يفوح ويفور ويثور عليهم. اللهم اطره يا ربنا يكوي ويشوي. اللهم اطره يا ربنا يغلي. اللهم اطره يا ربنا يدمر. اللهم اطره يا ربنا يهلك. اطر يا ربنا تحرم من تحتهم. اطر يا ربنا تحرم من تحتهم. اطر يا ربنا تحرم من تحتهم. اطره يا ربنا كالبركان يفور ويثور عليهم. اللهم اطره من تحتهم يا ربنا يؤثر على ارجلهم يؤثر على اقدامهم يؤثر على سوقهم يؤثر على ركبهم يؤثر على افخاذهم يؤثر على الفروج يؤثر على الاجساد والاخلاق. اللهم اطر يا ربنا سحرا من تحتهم. اطر يا ربنا سحرا من تحتهم. يفور ويثور يفور ويثور يغلي ويكوي ويشوي. اطره يا ربنا اطره يا ربنا من تحتهم. اطره يا ربنا في هذا البيت. اطره يا ربنا في هذا البيت. اطره يا ربنا في هذا البيت. اطره يا ربنا في اساساته. اطره يا ربنا في زواياه واركانه. اطره يا ربنا في بيته. اطر يا ربنا سحرا من تحتهم. في بيت قديم بجوارهم في بيت قد هدوه بجوارهم. اطل يا ربنا هذه الأسحار من تحتهم. اطلها يا ربنا من تحتهم. اطلها يا ربنا سالبا تسلب العافية والصحة والسلامة. اللهم اطلها سالبا اطلها يا ربنا ساحقا. اطل يا ربنا سحرا من تحتهم من تحتهم. يفور ويثور ويثور عليهم كالبركان كالبركان كالبركان. يؤثر في الوالد والوالدة في الوالد والولد. يؤثر في الوالدة وأولادها. يؤثر عليهم بضيق شديد. يؤثر على الذكور والإناث من الأولاد من الأولاد. اللهم اطل يا ربنا هذا السحر من تحتهم. اطله يا ربنا من تحتهم. اطله يا ربنا قويا عظيما. اطره يا ربنا قويا عظيما شديدا. ويتجدد ويتشدد ويتمدد ويتعدد ويتجدد. اطره يا ربنا بحولك يا مولانا. اطل يا ربنا سحرا من تحتهم. يمشون عليه بالليل والنهار ويتخطونه بالليل والنهار. اطر يا ربنا سحرا سحرا في البوابات الرسمية. اطر يا ربنا سحرا في البوابات الخارجية. اطر يا ربنا سحرا في البوابات الخارجية شمالية وجنوبية شرقية وغربية. اطر يا ربنا هذه الأسحار. اطلها يا ربنا في الأفنية. اطلها يا ربنا في الأحواش. اطلها يا ربنا اطلها. اللهم اطلها يا ربنا في الدروب. اللهم اطلها يا ربنا في الشوارع. اللهم اطلها يا ربنا. اطل يا ربنا أسحارا من تحتهم. اطلها يا ربنا اطلها. اطلها يا ربنا في دورات المياه. اطلها يا ربنا في المجاري. اطلها يا ربنا في المجاري. اطلها يا ربنا في المجاري. اطلها يا ربنا. اطل يا ربنا أسحارا من تحتهم. اطل يا ربنا أسحارا من تحتهم. مدفونة مدفونة مدفونة ومرشوشة مذثورة ومذرورة. اطل يا ربنا أسحارا من تحتهم. اطل يا ربنا أسحارا من تحتهم. اطل يا ربنا أسحارا من تحتهم. تؤثر عليهم تأثيرا بالغا. أعيذكم بالله العظيم من شرها. أعيذكم بالله العظيم من ضرها. أعيذكم بالله العظيم ممن عليها ممن يحرسها ويثبتها ويحكمها. وكان له شر عليها وفيها. بسم الله يرقيكم من سحر من سحر من سحر عظيم من الأسحار من تحتكم. اطل يا ربنا سحرا من تحتهم. اطل يا ربنا سحرا من تحتهم. اطله يا ربنا اطل. اطل يا ربنا سحرا من تحتهم. اطله يا ربنا مدفونا مدفونا ومرشوشا مذثورا ومذرورا. اطل يا ربنا سحرا من تحتهم. اللهم اطره يا ربنا يؤثر في الأقدام. اطره يا ربنا يؤثر في الأعصاب. اطره يا ربنا يؤثر في الحوادث والانقلاب. اطره يا ربنا اطره يا ربنا على الموت والقتل. اطره يا ربنا على الهلاك والدمار. اللهم اطره يا ربنا يسبب الأمراض يسبب السكر والضغط والجلطة والقلب والشلل والألم. اللهم اطر يا ربنا هذه الأسحار من تحتهم من تحتهم. تفور وتثور تهور وتثور كالبركان كالبركان كالبركان كالبركان تؤثر عليه تاثيرا بالغا. اللهم ابطلها يا ربنا ابطلها يا ربنا مصبوبة عليها ابطلها يا ربنا ابطلها يا ربنا عليها البلاط وعليها السيراميك. اللهم ابطلها يا ربنا اللهم ابطلها يا ربنا اللهم ابطلها يا ربنا انشئت عليها غرف ابطلها يا ربنا ابطلها يا ربنا ابطلها يا ربنا عليها الاسمنت عليها الاسمنت ابطلها يا ربنا. اللهم ابطلها يا ربنا في الاساسات ابطل يا ربنا اسعارا في الاساسات في اساسات البيوت في اساسات البيوت ابطلها يا ربنا ابطل يا ربنا اسعارا منثورا ومذرورا ومرشوشا. اللهم ابطلها يا ربنا ابطلها يا ربنا من الجيران والاقارب ابطلها يا ربنا من الجيران والاقارب. اللهم ابطلها يا ربنا ابطلها في المجالس ابطلها يا ربنا في الصالات وفي غرف النوم وفي دورات المياه وفي المطابخ وفي المطابخ وفي غرف الطعام وفي الأثياب وفي الأثياب. اللهم ابطلها يا ربنا ابطل يا ربنا اسحارا من تحتهم ابطل يا ربنا اسحارا من تحتهم. اللهم ابطلها تفور وتثور كالبراكين كالبراكين تؤثر عليهم تاثيرا بالغا. ابطلها يا ربنا تؤثر على الوالد والولد تؤثر على الوالد والولد ابطل يا ربنا ذي الاسحار من تحتهم ابطلها يا ربنا. قدامها وحراسها ثعابين ثعابين ثعابين يا ربنا يا ربنا ابطل يا ربنا ذي الاسحار. اللهم ابطلها يا واحد يا قهار. اللهم ابطلها يا ربنا قدامها قطط سود وكلاب سود. اللهم ابطلها يا ربنا ابطلها يا ربنا ابطلها يا ربنا تؤثر ابطلها يا ربنا في سباح. اللهم ابطل هذه الاسحار من تحتهم في سبح في سباح في خرز في خرز وفي ورق وفي ورق وفي ورق وفي ورق وفي جلود وفي جلود وفي مواد سحريه وفي مواد سحريه. اللهم ابطل يا ربنا هذه الاسحار في مواد سحريه سحرية سحرية خطيرة خطيرة خطيرة خطيرة في أوراق محروسة محروسة عليها عليها عليها عليها شياطين مردة عليها شياطين مردة عليها عفاريت ظلمة عليها عفاريت ظلمة. اللهم ابطلها يا ربنا ابطل يا ربنا أسعارا من تحتهم ابطل يا ربنا أسعارا من تحتهم تفوح وتفور كالبراكين عليهم. اللهم ابطلها يا ربنا تؤثر على الوالد والولد تؤثر على من سكن البيت تؤثر على من كان بقرب هذا السحر العظيم. اللهم ابطلها يا ربنا على الطلاق على الطلاق على الشقاق على الشقاق وعلى الرابط وعلى الرابط وعلى الآلام والأوجاع وعلى إعاقة وعلى إعاقة وعلى آلام وأوجاع وعلى ضيق الصدر والهم والغم وعلى الكرب الشديد. اقل يا ربنا اسعارا من تحتهم اقل يا ربنا اسعارا من تحتهم اقلها يا ربنا على ضيق الصدور اقلها يا ربنا اقلها يا ربنا على العذاب والنكال اقلها يا ربنا على تعاسة اقلها يا ربنا على التعاسة اقلها يا ربنا بحولك من تحتهم من تحتهم من تحتهم من تحتهم فيها المسامير والإبر فيها المسامير والإبر. اللهم اقلها يا ربنا فيها الخرق والورق فيها الخرق والورق اقل يا ربنا ذي الأسحار فيها الجلود والشعر فيها الجلود والشعر فيها الجلود والشعر اقل يا ربنا ذي الأسحار من تحتهم اقلها يا ربنا فيها الحبال فيها الحبال والعصية فيها الحبال والعصية اقلها يا ربنا فيها المعادن اقلها يا ربنا فيها المعادن فيها الرصاص والزئبق فيها الرصاص والزئبق اقلها يا ربنا في ورقة اقلها يا ربنا في ورقة في ورقة ملفوفة اقلها يا ربنا في كتاب سحر اقلها يا ربنا في كتاب سحر اقلها يا ربنا في كتاب سحر اقل يا ربنا ذي الأسحار من تحتهم اقلها يا ربنا مخدومة محروسة ومحروزة اقلها يا ربنا مثبتة اقلها يا ربنا محكمة. الله أكبر اقل يا ربنا ذي الأسحار اقل يا ربنا ذي الأسحار اقلها يا واحد يا قهار اقلها يا ربنا قوية اقلها يا ربنا سميكة اقلها يا ربنا مؤثرة اقلها يا ربنا لها عشر سنين لها خمس سنين لها عشر سنين لها خمسة عشر عاما اقلها يا ربنا لها عشرون عاما لها 20 عاما لها 20 عاما ارسلها يا ربنا لها 25 عاما لها 25 عاما ارسلها يا ربنا لها 30 عاما لها 30 عاما ارسلها يا ربنا لها 30 عاما لها 30 عاما لها 30 عاما اللهم ارسلها يا ربنا لها 35 عاما لها 35 عاما اللهم ارسلها يا ربنا لها 30 عاما لها 30 عاما لها 30 عاما ارسلها يا ربنا لها 40 عاما اللهم ارسلها لها 40 عاما اللهم ارسلها يا ربنا قديمة اللهم يا ربنا اللهم يا ربنا احرق هذه الاسعار في الحبال وفي الخيوط وفي الشعر وفي الابر وفي المسامير وفي الورق اللهم ابطلها يا ربنا في الجلود وفي الخراق اللهم ابطلها يا ربنا في كتب السحرة اللهم ابطلها يا ربنا اللهم اذبها واصهرها يا ربنا واجعل دابة الارض تاكلها يا ربنا واجعل دابة الارض تاكلها يا ربنا واجعل يا ربنا دابة الارض تاكلها يا ربنا واجعل يا ربنا دابة الأرض تأكلها يا ربنا اللهم اجعل يا ربنا برقا عليها برقا عليها يحرقها يا ربنا واجعل يا ربنا برقا عليها يحرقها ويحرق شيطانا عليها الله أكبر الله أكبر اذبها يا ربنا واصهرها اللهم الآن يا ربنا ارمها يا ربنا ارمي هذه الاسحار ومن عليها ارمها يا ربنا من تحتهم ارمها يا ربنا من تحتهم ارمها يا ربنا تؤثر عليهم ارمها يا ربنا على طلاق وشقاق وعلى عدم وفاق وعلى تعطيل وربط وعلى القتل والاوهام والوسوسة وعلى ضيق الصدر والهم والكرب اللهم ابطلها يا ربنا اللهم اذبها واصهرها يا ربنا اخرج من عليها يا ربنا صار فاخرج يا ربنا واقتل من عليها يا ربنا اقتله يا ربنا وخاب كل جبار عنيد وخاب كل جبار عنيد وخاب كل جبار عنيد اقتل يا ربنا اسحارا من تحتهم اقتلها يا ربنا تثور وتفور كالبراكين اقتلها يا ربنا اقتلها حارة اقتلها يا ربنا سامة اقتلها يا ربنا على التراب وعلى الماء وعلى النار وعلى الهواء اقتلها يا ربنا قوية عظيمة شديدة اقتلها يا ربنا تتجدد وتتنقل اقتلها يا ربنا أثرت على الظهر اقتلها يا ربنا أثرت على العصب اقتلها يا ربنا في الوالد وفي الولد اقتل يا ربنا أسحارا من تحتهم اقتلها يا ربنا اقتلها اقتلها يا ربنا في بيتهم هذا في بيتهم ذاك وفي المقبرة وفي المقبرة وفي المزرعة وفي المزرعة وفي الأحواض وفي الأحواض وفي المجاري وفي المجاري وفي الزوايا والأركان ارطلها يا ربنا ارطلها مغروزة ومغروسة ارطلها يا ربنا مرشوشة ومنثورة ومذرورة ارطلها يا ربنا مدفونة ومغروزة ارطلها يا ربنا محروسة ومخدومة ارطل يا ربنا ذي الأسحار ارطلها يا ربنا ارطلها يا ربنا في الحبال وفي المسامير ارطل يا ربنا أسحارا من تحتهم في حفر في الحفر وفي الأبيار في الحفر وفي الأبيار في الحفر وفي الأبيار ارسلها يا ربنا تحت الصخور ارسلها يا ربنا تحت الإسمنت ارسلها يا ربنا تحت التراب أم يدسه في التراب ارسلها يا ربنا من تحتهم ارسل يا ربنا أسحارا من تحتهم ارسلها يا ربنا قوية ارسلها يا ربنا عظيمة متينة ارسلها يا ربنا سميكة ارسلها يا ربنا تغلغلت ارسلها يا ربنا أثرت ارسلها يا ربنا فرقت ارسلها يا ربنا ضيقت ارسلها يا ربنا سببت إعاقة ارسلها يا ربنا شلت الأركان ارسلها يا ربنا ارسلها يا ربنا مزقت ارسلها يا ربنا حطمت وكسرت وأهلكت ارسلها يا ربنا سببت وسوسة وهلوسة ارسلها يا ربنا أمرضت الله أكبر ارسل يا ربنا الأسحار كلها ارسلها يا ربنا من تحتهم ارسل أسحارا من تحتهم ارسل يا ربنا أسحارا من تحتهم ارسلها يا ربنا قوية عظيمة متينة سميكة ارسلها يا ربنا في الأوراق وفي الشعر وفي الظفر ارسلها يا ربنا ارسلها يا ربنا في آثارهم ارسلها يا ربنا في ملابسهم وفي نعالهم ارسلها يا ربنا في عرقهم وعلى قفرهم اطل يا ربنا في الاسحار من تحتهم، اطلها يا ربنا تحت شجره، اطلها يا ربنا تحت شجره، اطلها يا ربنا تحت الجدار، اطلها يا ربنا تحت جدار، اطلها يا ربنا تحت البلاط، اطلها يا ربنا تحت السيراميك، اطلها يا ربنا تحت البلاط، اطلها يا ربنا مصبوبه عليها، اطلها يا ربنا تحت الاسمنت، اطلها يا ربنا في التراب، اطلها يا ربنا في التراب، اطلها يا ربنا تحت صخره، اطلها يا ربنا تحت حجر، اطلها يا ربنا تحت حجره، اطلها يا ربنا تحت صخره، اطلها يا ربنا، اطلها يا ربنا في اساسات البيت، اطلها يا ربنا في اساسات البيت، اطلها يا ربنا في اساسات البيوت، اطل يا ربنا في الاسحار ابطلها، اطلها يا ربنا، اطلها تحت العتبات، اطلها يا ربنا تحت العتبات، تحت عتبات الابواب، تحت عتبات الابواب، اطلها يا ربنا لاصقه، اطلها يا ربنا، اطلها مثبته ومغروزه ومغروسه، اطلها يا ربنا في الاحجار وفي الرمل وفي التراب، اطلها يا ربنا في الاحجار وفي الرمل وفي التراب، اطل يا ربنا اسحارا من تحتهم تؤثر على عقولهم، اطلها يا ربنا من تحتهم تؤثر على جسادهم، اطلها يا ربنا تؤثر على نفسياتهم، اطلها يا ربنا، اطلها يا ربنا معطلة ومفرقة وممرضة، اطلها يا ربنا مخوفة وموسوسة، اطلها يا ربنا على الآلام والأوجاع وعلى الضر وعلى الشر، اغفرها يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا، اغفر يا ربنا هذه الاسحار كلها كلها كلها، اغفرها يا ربنا مؤثرة، اغفرها يا ربنا مؤرقة ومقلقة ومفزعة وعلى اعاقة، اللهم اغفرها على الشلل، اللهم اغفرها يا ربنا على شلل الاركان، اغفرها يا ربنا على الالام والهلاك للوالد والولد، اغفرها يا ربنا تفطر القلوب، اغفر يا ربنا هذه الاسحار تفطر القلوب، اغفلها يا ربنا تحطم وتكسر، اغفلها يا ربنا تسحق، اغفلها يا ربنا تمحق، اغفلها يا ربنا عليها مردة وأثاريت، عليها العهود والمواثيق أن لا تظهر وأن لا تبطل، اللهم اظهرها وابطلها يا ربنا، اغفر يا ربنا هذه الاسحار، اغفرها يا واحد يا قهار، اغفر يا ربنا هذه الاسحار، اغفرها يا ربنا فيهم وعليهم وبينهم، اغفرها يا ربنا، اغفرها منقوشة ومحفورة، اغفرها يا ربنا، اغفرها يا ربنا، اغفرها يا ربنا منقوشة، اغفرها يا ربنا محفورة، اغفرها يا ربنا مذرورة ومنثورة، اغفرها يا ربنا مغروزة ومغروسة، اغفرها يا ربنا، اللهم ابطلها يا ربنا، ابطل هذه الاسحار، اللهم ابطلها يا ربنا على سحرنا اسود، على سحرنا احمر، على سحرنا اسود، على سحرنا احمر، على سحرنا ازرق، على سحرنا ازرق، على سحرنا ابيض، اللهم ابطل هذه الاسحار، ابطلها يا ربنا من عظماء السحره، ابطلها يا ربنا، ابطلها عملها ساحر من الانس عليم، اللهم ابطلها يا ربنا، ابطل هذه الاسحار عظيمه وجاءوا بسحر عظيم، وجاءوا بسحر عظيم، وبطل ما كانوا يعملون، وباطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، إن الله قادر، السحر إن الله سيبطله، فالسحر إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله قادر إن الله قادر أقل يا ربنا السحر إما كان وعلى أي شيء كان ومتى كان وكيف كان يا ربنا يا منان اللهم رحمتك نرجو يا رحيم يا رحمن السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله قوي إن ذلك على الله يسير إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون يطري يا ربنا سهر من تحتهم تفوح وتفور كالبراكين تؤثر عليهم كالبراكين تؤثر عليهم يطري يا ربنا سهر من تحتهم في الأساسات وفي الزوايا والأركان يطري يا ربنا سحرا عظيما على التفريق والخذلان اطل يا ربنا هذه الاسحار اطلها يا واحد يا قهار اطلها يا ربنا بحولك ابطلها يا ربنا بقدرتك ابطلها يا ربنا بحولك ابطلها يا ربنا بقدرتك يا ربنا وبمنك يا ربنا وعفوك يا ربنا ابطل الاسحار إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله إن الله قادر اطل يا ربنا سحرا من تحتهم اطل يا ربنا سحرا من تحتهم اطل يا ربنا سحرا يؤثر عليهم اطله يا ربنا اطل اطله يا ربنا كالنار في الجسد اطله يا ربنا كاللهب اطله يا ربنا بحولك اطل يا ربنا هذا السحر اطله يا ربنا اطل اطله يا ربنا بحولك اطله يا ربنا بحولك اطله يا ربنا بحولك أبطل يا ربنا ذي الأسحار أبطلها يا ربنا يا واحد أبطلها يا ربنا يا صمد أبطلها يا ربنا يا بر أبطلها يا ربنا يا رحيم أبطلها يا ربنا يا قوي أبطلها يا ربنا يا عزيز أبطل يا ربنا ذي الأسحار أبطلها يا ربنا من تحتهم أبطلها يا ربنا من تحتهم أبطلها يا ربنا من تحتهم أبطلها يا ربنا من تحتهم أبطلها يا ربنا من تحتهم الله أكبر ابطل يا ربنا الاسحار ابطلها يا ربنا من تحتهم ابطلها يا ربنا من تحتهم ابطلها يا ربنا من تحتهم الله اكبر ابطل يا ربنا الاسحار ابطلها يا ربنا ابطلها يا ربنا من تحتهم ابطل يا ربنا الاسحار من تحتهم مخدومة ومحروسة محروسة ومحروزة اللهم ابطلها يا ربنا اللهم ابطلها يا ربنا اللهم ابطلها يا ربنا اللهم ابطلها يا ربنا اللهم ابطلها يا ربنا اللهم ابطلها يا ربنا. اغسل يا ربنا لأسحارة، اغسلها يا ربنا من تحتهم، اغسلها يا ربنا من تحتهم، اغسلها يا ربنا نابعة، اغسلها يا ربنا نابعة، اغسلها يا ربنا نابضة، اغسلها يا ربنا تتحرك، اغسلها يا ربنا تتلوى، اغسلها يا ربنا عظيمة، اغسلها يا ربنا قديمة، اغسلها يا ربنا ابطلها، فكها يا ربنا وابطلها، فكها يا ربنا وابطلها، فكها يا ربنا وابطلها، فكها يا ربنا وابطلها، فكها يا ربنا وابطلها، فكها يا ربنا وابطلها، فوجة عظيمة شديدة، فكها يا ربنا فكها، فك الأسحار كلها من حاسد، من حاسد وحاقد، من حاسد وحاقد، من ظالم وطاغ، من طاغ وباغ ومعتدي. اللهم ابطلها يا ربنا، ابطلها يا ربنا قوية، ابطلها يا ربنا فولاذية، ابطلها يا ربنا عظيمة، ابطلها يا ربنا عظيمة، ابطلها يا ربنا عظيمة، ابطلها يا ربنا عظيمة، ابطلها يا ربنا عظيمة، ابطلها يا ربنا قوية، ابطلها يا ربنا متينة، ابطلها يا ربنا مربوطة، اللهم ابطل أسحارا من تحتهم، اللهم ابطلها يا ربنا من تحتهم، اللهم ابطلها يا ربنا، اللهم ابطلها يا ربنا، سفلية سفلية، سفلية سفلية، سفلية سفلية، خبيثة مستقبلة، اللهم ابطلها يا ربنا، بطل ما كانوا يعملون، وباطل ما كانوا يعملون. بسم الله بسم الله، ابطل يا ربنا أسحارا قوية عظيمة شديدة، ابطلها يا ربنا من تحتهم، ابطل أسحارا من تحتهم، اللهم ابطلها يا ربنا من تحتهم، اللهم ابطلها يا ربنا من تحتهم، اللهم ابطلها يا ربنا من تحتهم، اللهم ابطلها يا ربنا من تحتهم، اللهم ابطلها يا ربنا من تحتهم، اللهم ابطلها يا ربنا من تحتهم، اللهم ابطلها يا ربنا من تحتهم، قوية عظيمة شديدة، اللهم ابطل يا ربنا أسحارا من تحتهم، اللهم ابطلها يا ربنا، ابطلها يا ربنا أخرجها، وأخرجت الأرض أثقالها، وأخرجت الأرض أثقالها، وأخرجت الأرض أثقالها، ابطل يا ربنا أسحارا، ابطلها يا ربنا، ابطلها يا ربنا، ابطلها يا ربنا قوية، ابطلها يا ربنا عظيمة، ابطلها يا ربنا بحولك، ابطلها يا ربنا بحولك، ابطلها يا ربنا بقوتك، اللهم ابطلها يا ربنا، ابطل يا ربنا ذي الأسحار من تحتهم، اللهم احل يا ربنا عقدها، فك يا ربنا مرابطها، اخرجها من بين الزروع، اخرجها من بين الصخور، اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا من الرمل، اخرجها يا ربنا من الحفا، اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا، اخرجها من البيت ومن خارج البيت، اللهم اخرجها يا ربنا، واخرجت، وأخرجت الأرض أثقالها، وأخرجت الأرض أثقالها، وأخرجت الأرض أثقالها، وأخرجت الأرض أثقالها، الله أكبر، وأخرجت الأرض أثقالها، وأخرجت الأرض أثقالها، اللهم أخرجها، اللهم أبطلها يا ربنا، اهل يا ربنا عقدها، اهل يا ربنا عقدها، اهل يا ربنا عقدها، اهل يا ربنا عقدها، اهل يا ربنا عقدها، فك يا ربنا مرابطها، اهل يا ربنا عقدها، فك يا ربنا مرابطها، اهل يا ربنا عقدها، اهل يا ربنا عقدها، فك يا ربنا مرابطها، الله أكبر، اهل يا ربنا عقدها، فك يا ربنا مرابطها، احل يا ربنا عقدها، فك يا ربنا مرابطها، كل الوالد والولد، فك يا ربنا مرابطها، فك يا ربنا مرابطها، احل يا ربنا عقدها، احل يا ربنا عقدها، احل يا ربنا عقدها، الله

الحجاره اهلا يا ربنا من تحتهم، اهلا يا ربنا في حباله، اهلا يا ربنا، اهلا يا ربنا في كتابه، اهلا يا ربنا في ورقه، اهلا يا ربنا في شعره، اهلا يا ربنا في حجره، اهلا يا ربنا في صخره، اهلا يا ربنا في الرمله، اهلا يا ربنا في الحصى، اهلا يا ربنا، اهلا يا ربنا هذه العقاله في الابر وفي المسامير، في الابر وفي المسامير، اهلا يا ربنا هذه العقاله، اهلا يا ربنا في حفره، اهلا يا ربنا في حفره، اهلا يا ربنا في البيت، اهلا يا ربنا في بيت مهجوره، اهلا يا ربنا في الاحواس، اهلا يا ربنا في الزوايا والاركان، اهلا يا ربنا في الابيار، اهلا يا ربنا في حوض في حوض في حوض الزراعه، اهلا يا ربنا، اهلا يا ربنا، اهلا يا ربنا هذه العقادة، اهلا يا واحد ويا صمد، اهلا يا ربنا في الخزانات، اهلا يا ربنا في الخزانات، اهلا يا ربنا، اهلا يا ربنا هذه العقادة، اهلا يا واحد ويا صمد، اهلا يا ربنا توسر، اهلا يا ربنا، اهلا يا ربنا تهب تهب بالنار وبلفحات اللهب باللهب يا ريهم حار حار حار حار، اهلا يا ربنا، اهلا يا ربنا قاتلة، اهلا يا ربنا سامة سامة وممرضة وممرضة ومهلكة، اللهم احللها يا ربنا، اللهم ابطلها يا ربنا، اسحرا من تحتهم، اسحرا من تحتهم، تفوح وتفور وتغلي وتقوي وتشوي، احللها يا ربنا، احللها يا ربنا، احللها يا ربنا، تقذف، احللها يا ربنا، احللها يا ربنا، احللها يا ربنا، تفور وتثور كالبراكين، احللها يا ربنا، اقلها يا ربنا، اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا، واخرجت الارض اثقالها، واخرجت الارض يا ربنا يا ربنا، اللهم اخرج يا ربنا هذه الاسحار من الارض، اخرجها يا ربنا، اخرجها وابطلها يا ربنا، اخرجها وابطلها يا ربنا، مرت وكانت شرا، مرت وكانت مكرا، وكيدا عليهم على الوالد والولد على الحاضر والغائب، على المقيم والمسافر، على الأولاد، على الذكر والأنثى منهم، اللهم اطلها واحللها يا ربنا، اطل هذه الأسحار من تحتهم، اطلها يا ربنا تحتهم، اطلها يا ربنا بجوارهم، اطلها يا ربنا من تحتهم، اطلها يا ربنا من أسفل منهم، اطلها يا ربنا أسفل منهم، اطلها يا ربنا تحتهم، اطل يا ربنا هذه الأسحار، اطلها يا ربنا يا واحد يا قهار، اطلها يا ربنا، اطلها يا ربنا على العذاب والنكال وعلى السعاسة، اطلها يا ربنا تؤثر عليهم، اطلها يا ربنا معهم أينما كانوا، اطلها يا ربنا معهم أينما كانوا، اطلها يا ربنا تؤثر عليهم ومعهم أينما كانوا، اطلها يا ربنا، اطلها يا ربنا تؤازر أسحارا وتؤازرها الأسحار الأخرى مأكولة ومشروبة، مأكولة ومشروبة مشمومة، يا ربنا يا ربنا وهنا وهناك، اللهم ابطلها كلها يا ربنا، اللهم ابطلها كلها كلها كلها يا ربنا يا رحمن يا رحيم يا بر يا جواد يا كريم، اللهم شفاء بالشافية وكفاية بالكافية ووقاية بالواقية وفتحا بالفاتحة، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون،